حياكم الله شيخنا الكريم. السعادة والنعيم مطلب كل إنسان، كلنا يحب أن يكون له قصر رضي وطعام شهي ومركب وطي، سيارة فارهة وملابس فاخرة وزوجة حسناء جميلة. هذا هو نعيم الدنيا شيخنا الكريم الذي تعلقت به قلوبنا، ولكن وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. نعيم الدنيا نراه بأعيننا ونحسه بجوارحنا، لكننا نؤمن أن نعيما آخر هو أعظم وأبقى من هذا النعيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. شيخنا الكريم، لعلك تصحبنا والمستمعين الكرام في هذه الرحلة الإيمانية نطوف من خلالها في أرجاء الجنة عبر الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية، لنقف على شيء من ذلك النعيم ونقارنه بنعيم الدنيا، فتفضل شيخنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خلق الله الإنسان لعبادته، هذا هو المقصد الأول من خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومطلوب من الإنسان أن يصرف جل جهده وجل وقته لعبادة الله عز وجل، طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. ومطلوب منه أن يقيم توازنا بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. الله عز وجل يقول في حكايته عما قاله قوم قارون لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فعلى الإنسان أن يبذل جهده لأمور الآخرة، لأنها الحياة الباقية والدار العامرة التي لا تضاهيها دار الدنيا، لكنه في المقام الثاني لا ينسى نصيبه من الدنيا، فيعمل لدنياه ويعمل لآخرته. قد جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وقال البعض برفعه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والدار الآخرة دار لا تقارن بالدار الدنيا، ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، أسأل الله عليكم فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ووالدينا والمستمعين الكرام الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نبدأ على بركة الله استقبال أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة. أبو محمد من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. عندي سؤالين للشيخ الله يحفظك. الله يحفظك، تفضل. الأول، سؤالي الأول، عندي الوالد كبير سن وقدر الله عليه وجاه كسر وما عاد صارت حركته صعبة، يعني يصلي صلاة الصلوات الفروض في المنزل، فكان يتضايق انه يصلي الحالة، فقمنا نتناوب انا واخواني يعني اللي موجود يصلي معه الفرض جماعة في البيت، وعلما ان المسجد يعني قريب عندنا في الحي، ولنا على هذا الحال يعني سنة الآن. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني إنه بخصوص صلة الرحم، يعني عندنا الوالد مانع البنات والأولاد في العائلة من زيارة اللي هم أرحامنا اللي هم أخوان لنا، أخوان للوالدة، بسبب ملاحظات يعني شرعية واجتماعية قد لاحظها سابقا، ما يصلهم إلا والدتي اللي هي أختهم وتعفى الأمة فقط، أما البقية مانعهم منع تام يعني لبعض الأمور، علما أن إحنا مقتنعين بوجهة نظره ورأيه، فهل الآن يلحقه شيء أو عليه شيء من ناحية قطع الرحم؟ طيب الملاحظات يعني شرعية محرمة؟ ملاحظات شرعية، قصور في الصلاة يعني، وأمور اجتماعية وأمور يعني أغلبها شرعية يعني. طيب تسمع إن شاء الله. هم طبعا أخوال الوالدة أليس كذلك؟ نعم أخوال الزمين. نعم شكرا جزيلا لك، نسأل الله عز وجل الشفاء للوالد الكريم. تفضل شيخنا الكريم. سؤاله الأول يسأل عن والده، يقول أنه أصيب بكسر وأصبحت حركته مقيدة نوعا ما، ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد المجاور للمنزل، وأن الأبناء في بعض الأحيان يصلون معه جماعة، فهل يسوغ لهم ذلك شرعا؟ أحسن الله إليكم. جزا الله السائل وإخوانه خير الجزاء على برهم بوالدهم ومراعاتهم لأموره الجسمية والنفسية، وصلاتهم معه مسألة حسنة، لكن ينبغي أن يصلوا معه على أنها نفل، بمعنى أنهم يصلون في المسجد وبعد صلاتهم في المسجد يأتون إلى المنزل ويصلون مع والدهم، هم متنفلون وهو مفترض، وبذلك يجمعون بين الحسنيين، يكونوا قد أدوا صلاتهم في المسجد مع جماعة المسلمين، وأداء الصلاة مع جماعة المسلمين وفي المسجد واجبة، وفي نفس الأمر أرضوا والدهم فصلوا معه. ومن المعلوم المتنفل يجوز حتى أن يكون إماما للمفترض، ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض ثم يعود إلى مسجده فيصلي بجماعته إماما لهم، هو مفترض وهم متنفلون. نعم صلى الله عليكم. سؤاله الثاني صلى الله عليكم، يقول أن والده نهاهم عن صلة الرحم وزيارة أرحامهم وهم أخوال الوالدة بسبب بعض الملاحظات الشرعية مثل القصور في أداء الصلاة وكذلك مخالفتهم لبعض الأعراف الاجتماعية، فهل يجوز لهم الانصياع والاستجابة لطلب والدهم بعدم الزيارة؟ أولا صلة الرحم واجبة، الإنسان عليه أن يصل رحمه، وقطع الرحم من الكبائر، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم مسألة غير جائزة، لكن السائل علل لفعل والده بأن أخواله يرتكبون بعض المخالفات الشرعية فينظر فيها، إن كانت هذه المخالفات ستنجر على أخواته وربما تأثروا بذلك واقتدوا بأخوالهم، فهناك وجه لهذا المنع، لكن لا يكون منعا مطلقا، وإنما يطلب منهم ألا يطيلوا الجلوس عند أخوالهم، يذهبون ويؤدون الواجب صلة الرحم ثم بعد ذلك يعودون إلى منزلهم. أما إذا كانت تلك المحرمات لا تنجر آثارها على أولئك الإخوان والأخوات ولا يخشى أنهم يتأثرون بذلك، فعليه ألا يمنع أولئك عن زيارة أخوالهم، ووجود المخالفات هذا لا يمنع من الزيارة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الرحم حتى بالنسبة للكفار، بل إن الله عز وجل قبل ذلك أمر بصلة الوالدين، ولو أمر بالشرك، بل ولو جاهد الإنسان على الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله يحسن إليكم فضيلة الشيخ. أم وليدة من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا بسألك عن الفلوس مثلا، عندي مبلغ من المال يعطوني عيالي كل شهر وأحط عليه وأخذ منها أصرف منه، يعني ما يبقى في شيء، أحط اللي جابوا أعطوني فلوس أحطها عليه وأخذها منه أخذ منها. طيب وما هو السؤال أختنا موليد؟ والسؤال الثاني أنا لا السؤال الأول ما هو، يعني تقصدين على الزكاة مثلا؟ إيه مثل أنا حط يعطوني مثلا كان 500 600 على وحطهم على اللي معي وأصرف منها أنا مالي يعني ما يدور عليها سنة اللي تأخذينه؟ يمكن الأول صرفته وهذا اللي ما دار عليه السنة. إيه نعم واضح. السؤال الثاني؟ والسؤال الثاني مثلا الصلاة، أنا أصلي على الكرسي ولا أقدر لا أسجد ولا أركع، هل يعني صلاة إن شاء الله جائزة؟ طيب شكرا جزيلا. أرجوني توجعني ما أقول. إيه سلامات، نسأل الله عز وجل في الشفاء والعافية، لا بأس طهور إن شاء الله. شكرا جزيلا لأختنا أم وليد. شيخنا السؤال الأول تسأل أحسن الله ليك، تقول أن لدي تأتيها بعض الأموال من أبنائها جزاهم الله خيرا شهرا بعد آخر، وأنها تصرف من هذا المال، ولكن الذي تصرفه أو الذي تستلمه لا يدور عليه الحول، وإنما تصرفه قبل تمام الحول ثم يأتيها مال جديد وهكذا، فهل في هذه الحالة على هذا المال زكاة؟ أحسن الله ليكم. هو ينظر هل يبقى في حسابها شيء على نحو مستمر، أم أنها تأتي أيام والحساب فارغ، فإن كان كذلك فليس فيه زكاة، لكن إن كان هذا الحساب فيه مبلغ من المال ولو أنه يسحب من ذاك يبقى فيه ما يبقى، ومن الصعب عليها أن تضبط ذلك ضبطا دقيقا، فإنها تجعل يوما في العام وتخرج الزكاة على ما كان موجودا في الحساب سواء مضى عليه عام أو لم يمضي عليه ذلك، فما مضى عليه عام يكون من باب إخراج الزكاة الواجبة، وما لم يمضي عليه عام يكون من باب تعجيل الزكاة، وهذا أضبط للإنسان وأريح، لأنه يشق على الإنسان أن يتابع حسابه يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع. نعم وإن شاء الله يكون صدق لها إذا لم يكن عليه زكاة. نعم هو ذاك. نعم. الله يحسن إليكم فضيلة الشيخ. في سؤالها الثاني تقول أن قدميها تؤلمها وأنها تضطر للصلاة على الكرسي، فماذا تصنع في حالتي السجود والركوع؟ أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حسين رضي الله عنه صلي قائما، فإن لم تستطع فقائدا، إن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض يؤدي الصلاة حسب ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن يخطئ البعض فيما يتعلق باستخدام الكرسي في الصلاة. أما في النفل فالأمر سهل، حتى لو كان قادرا على القيام وعلى السجود وعلى الركوع فصلى على الكرسي ولم يقم وأومأ بالركوع وأومأ بالسجود فإن ذلك كاف، والنفل لا يشترط فيه القيام، وإن كان في الأجر لمن يصلي جالسا نصف أجر من يصلي قائما. وأما في الفرض فإن القيام ركن من أركان الصلاة، لذلك ينص الفقهاء ويقولون عندما يعدون الأركان القيام مع القدرة، فمن يقدر على القيام يتعين عليه القيام ولو أنه لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فإذا أراد الركوع إن كان يستطيع الركوع كاملا فليركع، وإلا فيؤمئ إيماء حسب ما يستطيع، وإذا أراد السجود فإن كان يستطيع الجلوس ولكنه لا يستطيع السجود فعليه أن يجلس ليكون أقرب إلى حال الساجد، فيجلس ويؤمئ بالسجود ويجلس بين السجدتين كما هو المعتاد. وإن كان أصلا لا يستطيع السجود ولا يستطيع الجلوس لكنه يستطيع القيام فيصلي قائما ثم إذا أراد الركوع ركع إن استطاع، ثم يرفع بعد القيام من الركوع، وإذا أراد السجود فيجلس على الكرسي ويؤمئ إيماء بالسجود. وهذا الأمر مع الأسف يخفى على الكثيرين من الناس، مما قد يؤدي إلى عدم صحة صلاتهم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. عبر تويتر أختنا التي رمزت لمعرفها بسبحان الله تقول: أنا أعاني من الوسواس القهري، وفي الفترة الأخيرة يأتيني وسواس أني أحسد الناس، فهل يضرهم هذا الوسواس مع أني أتمنى لهم الخير وأرد على الوسواس بالدعاء لهم؟ أتمنى الإجابة على سؤالي، فوالله لم أعد أهنأ بحياتي خوفا عليهم من أن يتضررون بسبب دعواتكم لي. تفضل شيخنا الكريم. أسأل الله أن يشفي السائلة ويشفي كل مريض. والوسواس وبخاصة الوسواس القهري كثرت الشكاية منه، والإنسان عليه ألا يسترسل مع الوسواس، وأن يدافعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبذل الأسباب التي تؤدي إلى ذهاب الوسواس أو على الأقل أدي منه. ومن ذلك بعد دعاء الله عز وجل أن يراجع من يصاب بالوسواس، سواء كان بلغ درجة القهر أو دون ذلك، أن يراجع طبيبا نفسيا، فإن الطب النفسي له أصوله وقواعده، وهو فرع من فروع الطب وله متخصصون، وهناك جلسات ربما تكون علاجا لمثل هؤلاء، وهناك أيضا عقاقير طبية، فعلينا أن نبذل الأسباب لأجل علاج مثل هذه الأمراض. لكن ما شكت منه من أنها تحس بأنها ربما تصيب الآخرين بالعين، فأولا أقول لعل هذا من الوسواس، والوسواس قد يشعر الإنسان بشيء من ذلك، فلا ينبغي أن تلتفت إليه. والإنسان إذا رأى شيئا يعجبه، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج في هذا، كما في قصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر: هلا بركت لما يقتل أحدكم أخاه؟ فإذا رأت شيئا يعجبها وخشيت أن تصيب غيرها بعينها فلتبارك، تقول ما شاء الله تبارك الله، وتكثر من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء لذلك الشخص الذي تخشى أنها عانته، وعليها لا تكون حساسة فوق اللازم. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل الشفاء والعافية ومرضى المسلمين. أميرة من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام والرحمة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. يا شيخ عندي سؤالين، سؤال يتعلق بالعمرة وسؤال يتعلق بالصدقة. تفضل الأول عن العمرة. العمرة كنت ناوية العمرة في جلدي، يعني ما توصلت فيها، ورحت للسابسكو جلست كده وبخيت البخاخ وشكيت انه في له عصر، مع انه مكتوب عليه كحول ومكتوب عليه كريم، فما اعرف، شكيت انه في له عصر، هل يطلع علي ذبح؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني ابغى اعرف عن الصدقة للوالدين ولزوجي الله يرحمه، اية احسن الصدقة، وكيف أنا يعني كامرأة يعني المكان الأفضل إني أدفع الفلوس فيه؟ تقصدين أي مفضل من مصارف الصدقة؟ أيوة، أي يعني الأفضل، يعني أفضل الصدقة، وين أدفع، وكيف الطريقة الآمنة؟ السؤال الأول هو معجون أو عطر أو ماذا؟ بخاخ. بخاخ، طيب يستخدم لماذا؟ بخاخ معقم مكتوب عليه 80% كحول وشوية كريم، لكن أنا ما شميت ريحة عطر في البيت، ما شميت ريحة عطر فيه، وقريت المكونات ما فيها عطر. وبعدين لما حطيت على يديني وأنا في السابكو قبل ما أتلفظ علنا يعني بالعمرة حسيت لو كده خفيف. طيب تسمع إجابة الشيخ، تفضل شيخنا الكريم. أولا بالنسبة للمعتمر أو الحاج، والآن الأسئلة تريد كثيرا عن العمرة لأنه ليس بوقت للحج، فيمنع الإنسان الطيب وليس يمنع من الشيء الذي له رائحة جميلة. فالطيب شيء وما له رائحة جميلة شيء آخر، فما يلزم من كل ما له رائحة جميلة أن يكون طيبا؟ يعني هناك صابون معطر، وهناك شامبو معطر، وهناك كريمات، كلها ذات رائحة جميلة، وهذه لا يمنع المحرم منها لأن المحرم ممنوع من الطيب لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته ناقته لما أمر بتغسيده، قال ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الذي استخدمته ليس بطيب، ومن ثم ليس عليها شيء. لكني أود أن أنبه لأمر ورد في سؤالها، قالت هل علي في ذلك ذبح، وهي تعني بذلك هل عليها فدي. والحقيقة يخطئ البعض من الناس في فهمه، بل يخطئ بعض المفتين حينما يرتكب إنسان مخالفة من المخالفات، سواء كان بلمس المخيط أو بتغطية الرأس أو بتغطية المرأة وجهها أو استخدام الطيب أو تقليم الأظافر أو قص الشعر، فيقولون عليك دم، عليك ذبح، ومعنى ذلك أنهم كلفوه بما هو أشد. بينما الواجب هنا واحد من ثلاثة، وهذه الفدية تسمى بفدية الأذى، وهي إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فأشدها ذبح الشاة. فلماذا إذا أفتينا أن قلنا عليك دم؟ يعني نقول عليك فدية أذى وأنت بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. وكما هو معلوم أسهلها إطعام 6 مساكين، فيحسن التنبه إلى هذا الجانب. في سؤال ثاني شيخنا الكريم، تقول لأنها تريد أن تتصدق عن والديها وكذلك عن زوجها رحمهم الله جميعا، وتسأل عن أفضل مصارف الصدقة الذي يعود بالأجر الكبير لهم رحمهم الله. جزاها الله خيرا في إحسانها لوالديها ولزوجها. ولا شك أن الميت ينتفع بعمل الحي متى قام الحي بإهداء العمل إليه. ومن أفضل ما يهدى إلى الميت الدعاء، وهو أسهل من غيره وأفضل من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية يعني يضعها هو، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فنص على الدعاء، ومن ثم فالإنسان أفضل ما يقدمه لقريبه الميت أبا أو ابنا أو زوجا أو غير ذلك أو زوجة أن يدعو له. والتصدق هو أمر طيب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي افتتلت نفسها، يعني لم تستطع الكلام حتى ماتت، وأظنها لو تكلمت لتصدق، أفيجزئها لو تصدقت عنها؟ قال نعم. فالصدقة مطلوبة وفيها ثواب جزيل للميت متى قام الحي بإهداء ذلك إليه. والأفضل في الصدقات أنفعها للمتصدق عليه، يعني تنظر إلى الأحوج، فكل ما كان الإنسان أحوج كانت الصدقة عليه أفضل. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك، تفضل. طال عمرك، أنا عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول، أنا في واحد من الجماعة عندنا نعطيه مبلغ من المال مثل 120,000 ويجيب لنا سيارات بعد شهر 160,000 قيمتها. فحصل فنعطيه وجاب لنا مرة أو مرتين، فأعطيناه المرة الأخيرة وحصل له مشكلة وخسر، يعني فلوسه راحت كلها، فلوسنا كلها راحت. وجزء من المبلغ أعطيته واحد من أصدقائه عن طريق صديق له علشان ما تتأخر السيارة، فبدل ما تجينا بعد شهر تجينا بعد 15 يوم 20 يوم. فهل لي حق أن يطالب صديق هذا المبلغ؟ هل أنتم وكلتموه ليشتري لكم أو هو يشتري ثم يبيعها عليكم؟ لا وكلناه أنه يشتري لنا بنازل عن السوق فيه. المهم يشتري لكم بالسعر المناسب. يشتريها لنا لكن ما يسلمناها الآن، يسلمناها بعد شهر، بعد 20 يوم، بعد شهرين، على حسب توفر السيارة. نعطيه مبلغ 120,000 يجيب لنا السيارة بعد شهر أو شهرين قيمة السوقية 140-150. وقد اشتراها يعني بثمن أقل. ما أدري هو اشتراها، ما أدري هو اكتشفنا في الأخير إنه يشتريها من السوق، إنه يأخذ من هذا ويعطي هذا، إنه يشتريها بسعر السوق 150,000. قال أنا خسرت، قال مقصود إنه يأخذ فلوس فقط السوق. إذا هل هو وكيل لكم أو أنتم تشترون منه؟ يبدو سؤالك غير واضح الآن. شيخنا الكريم، يبدو أنه هذا الشخص هل هو متلاعب، يعني يريد أن يسرق الأموال من الناس؟ ما أدري، في الأخير طلع عليه ديون كثيرة وقال إن الفلوس اللي ما ضاعت. إحنا وأنا بعض المبالغ أعطيتها صديقة، ما أعطيتها هو شخصيا. فهل لي حق أن يطالب صديقة علما حوالة فقط، بيني وبين صديقة فقط، ما بيني وبينه هو شيء فقط. أما إذا كان وكيل ولم يفرط بالنسبة للفلوس فإنه لا يضمنها إذا تلفت بسبب أو آخر. وأما إذا كان غير ذلك، لأن الآن صفة هذا الشخص لم توضحها أنت، ويبدو أنك أنت الآن ما أنت مستوعب وضع هذا الرجل وكيف يتصرف. فعلى أي حال إن كان الصديق هذا أنت أبو محمد أمنته، استمع، فالأمين شخص مؤتمن. إذا كنت قلت خذ هذا المبلغ وأعطه لفلان وهذا الصديق لم يفرط فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط. فإن ثبت لديك تفريطه نعم تضمن ذلك الصديق، وإلا لا. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. سؤالك الثاني يا أخي الكريم، تفضل. السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي مبلغ جزء من راتبي أسدد عن شهر فترة كهرباء كل شهر، ومعي يا شيخ. نعم تفضل. نعم، والشخص هذا الذي سدد عنه الفاتورة الكهرب مفرط في الصلاة، وهو من جيراننا وليس مسلم وكان من أصحاب السوابق لكن تاب الله عليه لكن مفرط في الصلاة. فهل الأحق أن يستمر سد عنه الفاتورة تقريبا 800 ريال وإلا أعطيها والدتي علما أنها غير مستحقة والدتي، ولكن أود أن أعطيها والدتي، هي الحق أن أعطيها والدتي ولا سد عن رفض الصلاة؟ يعني أنت تتصدق عليه بتسديد فاتورته؟ نعم. ما دام أن هذا الرجل قد كان صاحب سوابق وقد تاب، فجميل أن تستمر بالتصدق عليه حتى لا ينتكس. وإلا لا شك لو تساوى هو ووالدتك في الحاجة فالأقربون أولى بالمعروف، لكن لا تنسى أن والدتك إذا قصر عليها شيء فأنت لا تعطيها صدقة. والدتك تجب عليك النفقة عليها حتى مع وجود أبيك إذا كان غير قادر أو كان مقصر. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. أم نايف من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يعافيك، عندي سؤال. تفضل. حنا اليوم حجزنا عمرة، وبعد ما حجزنا عمرة طلعنا من البيت ورحنا للقطار قبل القدر يمشي بعشر دقائق، يعني احنا يمكننا ندخل، بس ان العسكري رفض ورجعنا. يعني ما أدري إحنا نوينا العمرة، وحتى ولدي يعني لابس الحراب. يعني نويتم الدخول في العمرة؟ في فرق بين الإنسان يقول أنا أبعمر وبين أن يدخل نفسه في العمرة، فهل أنتم أدخلتم أنفسكم في العمرة فأحرمتم أو لا؟ أيوة أيوة لبسنا، بس أنا ما نويت، يعني ما نويت العمرة غير مع الطريق، يعني قلت أنا إن شاء الله مع الطريق بعد ما أصل الميقات أنوي العمرة. إذا ما بعد نويت العمرة، أنا الذي لم ينوي العمرة ليس عليه شيء، وأما الذي نوى العمرة بمعنى أنه دخل فيها فإن كان اشترط فقد حصل مانع ومنعه من السفر، وإن كان لم يشترط فهو لا يزال في إحرامه. نعم شيخنا الكريم، هم لبسوا الإحرام ونووا العمرة، ولكن القطار رحلة القطار فاتت عليهم ولم يمروا بالميقات بعد ولم يلبوا بالعمرة. لا هو يعني في فرق بين الإنسان يقول أنا سأذهب لأعتمر، أنا ناوي العمرة، وهو لم يدخل بعد نفسه فيها. الإحرام يعرف بأنه نية الدخول في النسك، أما أن الإنسان يقول أنا أريد أن أعتمر فهو لا يعد محرما إلا إذا أدخل نفسه في الإحرام بأن نوى الدخول فيه وقال لبيك اللهم عمرة. أما مجرد لبس الإحرام مجرد تهيئة تهيل ليس إلا، ولا يكون الإنسان به محرما إلا إذا أدخل نفسه في العمرة. يكون ذلك شيخنا الكريم بالمرور من الميقات؟ ما يلزم، قد يعقد النية قبل الميقات، لكن هو إنما يكون محرما إذا عزم على إدخال نفسه، بمعنى أن قال أنا الآن محرم، ومن ثم صار يدرك بأنه ممنوع مما يمنع منه المحرمون من التقليم ولبس المخيط إلى آخره. أحسن الله إليكم معالي الشيخ محمد من بريدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. عندي سؤال. نعم. عندي وسواس قهري. إيه هل عليك وسواس قهري في الطلاق، وعندي وسواس يعني شين وزين يعني. في الطلاق وغير الطلاق ماذا؟ وعندي وسواس يعني الأمور ما يعني مثل القبيح، مثل يعني الديوث كذا يعني. يعني تقصد إنك تعتقد في نفسك هذا الشيء؟ إيه يعني أنا بعمق يعني. طيب طيب تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ، تفضل شيخنا الكريم. كما سبقت الإشارة إلى المصابين بالوسواس القهري والشكوى منه ليست قليلة، سأل الله يشفي الجميع من ذلك. على الإنسان أولا ألا يقيم وزنا للخواطر التي تعرض له، وهو ذكر في سؤاله أنه يعني يتوهم أنه قد طلق، أو ربما يظن أنه تلفظ بالطلاق، وقد أحيانا يتلفظ مكرها لأنه لا يستطيع المقاومة. كل هذه الأمور عليه ألا يلتفت إليها ولا يقيم لها وزن لا من قريب ولا من بعيد، ويتخذ الأسباب التي تكون إن شاء الله مؤدية للشفاء، دعاء الله عز وجل ومراجعة الأطباء المتخصصين والأخذ بنصائح الأشخاص الأخيار الذين لديهم خبرة في مثل هذه الجوانب. نعم شيخنا الكريم، عبد الرحمن من النجدي يقول من استأجر أرضا أو استأجر محلا فهل يجوز له أن يؤجره على غيره دون علم المالك الأصلي؟ إذا لم يمنعه المالك من التأجير ولم يكن عرف البلد يقتضي أن المستأجر لا يؤجر فله أن يؤجر غيره، شريطة أن يكون ذلك المؤجر يعني المؤجر الثاني لا يستغل استغلالا زائدا عن المؤجر الأول، يعني المستأجر الأول، لأن الذي أجره راعى كيفية استغلال هذا المؤجر وبناء على ذلك حدد الأجرة ووافق على تأجيره، فليس للمستأجر أن يؤجر شخصا يستغل تلك العين فوق استغلاله هو له. نعم محمود من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت اسمه الذي شيخ لو سمحت. تفضل. معالي شيخ حضرتك انا شغال في بيت وكده، وطبعا عندهم حد مريض، وعشان حد المريض اللي عندهم ده منعيني ان انا اروح اصلي في المسجد عشان ما اتصابش بشيء وهو يتصاب مني. ما الحكم كده لو سمحت؟ طيب شكرا جزيلا لك. تفضل شيخنا. طبعا. ويبدو انه يعني اهل البيت الذين عندهم المريض يخشون ان هذا الذي يعمد عندهم اذا صلى في المسجد ينقل المرض الكورونا الان الى هذا الشخص المريض والذي مناعته ضعيفه. فاذا كان هذا هو ما قصد وانهم يطلبون منه ان لا يذهب الى المسجد لهذا السبب، فأقول أن هذا السبب وجيه، ولعله هو في هذه الحالة معذور، لأنهم هم يدركون أن هذا المريض ربما مناعته ضعيفة، وهذا لو نقل العدوى ربما يصاب مريضهم بإصابة تؤدي إلى أمور قد لا تحمد عقباها. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام عبر تويتر، يقول إذا حلفت 3 مرات على أن لا أفعل هذا الشيء وفعلته فهل علي 3 كفارات أم كفارة واحدة؟ أحسن الله إليكم. إذا تكررت الأيمان على فعل واحد أو حلف إنسان يمينا واحدة على عدة أفعال، يعني هما صورتان، تتكرر الأيمان على فعل واحد كما في سؤال السائل. نعم. معنا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ، معنا عبد الله. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالشيخ عبد الله، لعل الزميل عيسى يعيد الاتصال بشيخنا الكريم لاستكمال هذه الحلقة من البرنامج المباشر سؤال مع الهاتف، والذي يسعد كثيرا حقيقة بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية لعرضها على نخبة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم هذا الجواب بإذن الله عز وجل على قبس من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المستمعين التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، وما أجمل أن نشغل ألسنتنا بذكر الله عز وجل، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهاتان الكلمتان الخفيفتان على اللسان والثقيلتين في الميزان والحبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عاد إلينا فضيلة شيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن علي الركبان، مرحبا بك فضيلة الشيخ من جديد. حياك الله وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. نعم شيخنا الكريم، أيضا معنا هذا الاتصال من أحد المستمعين الكرام، من معنا عيسى؟ أو نأخذ هذا هذا السؤال عبر حساب البرنامج في تويتر. شيخنا هذا أحد المستمعين الكرام يقول في سؤاله أحسن الله إليكم، ما هو الوقت الفاضل لصلاة الضحى؟ صلاة الضحى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل وقت لها صلاة الأوابين، وصلاة الأوابين بين النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ترمض الفصال، أي حين تشتد حرارة الشمس فتصبح صغار الإبل لا تتحمل حرارة الأرض لشدتها، وذلك يكون يعني قبل الظهر بحدود ساعة إلى ربع ساعة، يعني في هذا الوقت هذا قد يكون من أفضل الأوقات. وهناك كما هو معلوم من الأوقات الفاضلة ما يعرف بصلاة الإشراق أو صلاة الشروق، وهي التي تكون بعد طلوع الشمس بحدود ربع ساعة أو يزيد عن ذلك قليلا. نعم صلى الله عليكم شيخنا الكريم. يوسف من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك. وعليكم السلام. الله يديك العافية يا شيخ عبد الله. وحياك. أنا كان عندي سؤال بس تحفت عليه ولقيت الفرصة، بدا أشكر المملكة وأشكركم لأني بجد استفدت منكم كثير في الفترة قعدت معكم هنا. بارك الله خير الجزاء. نعم جزاك الله خير أخي يوسف على مشاعرك الطيبة وجميع العرب والمسلمون لهم مكانة عظيمة جدا في هذه البلاد المباركة، فشكر الله لكم وحياك الله أخي يوسف. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول أنا أجمع من راتبي كل شهر وأحيانا أوقف 6 أشهر ثم أزيد المبلغ، السؤال هل يوجد زكاة؟ وإذا كان يوجد زكاة فكيف أحسبها؟ أحسن الله إليكم. أي مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب الزكاة فيه بغض النظر عن الغرض الذي جمعه من أجله، وعليه أن يعني يحسن به أن يحدد يوما في السنة يخرج فيه زكاة ما عنده مما مضى عليه حول أو لم يمضي عليه، لأن ذلك أيسر للإنسان وأضبط له. نعم الله يحسن لكم شيخ الكريم. أحمد عبد الرحمن يقول هل لمن صلى منفردا صلاة الفريضة هل عليه إقامة؟ أحسن الله إليكم. الإقامة نعم يندب أن يقيم الإنسان إذا أراد الصلاة، لكنها ليست شرط لصحة الصلاة. نعم الله يحسن لكم شيخنا. أيضا هذه السائلة تقول الجوهرة، يا شيخ زوجي طلقني 3 مرات متواصلة عبر الواتس أب، هل هي تعتبر طلقة واحدة أم أعتمدها علما بأني بقيت عند أهلي 2 شهر؟ ماذا علينا جزاكم الله خيرا؟ أمر الطلاق له خصوصية معينة ويحتاج إلى مناقشة الزوج ومناقشة المرأة، ولذلك لا يجاب عنه في مثل هذه البرامج المباشرة. نعم أحسن إليكم. الأخ بسام يقول السلام عليكم، أنا مقر عملي يبعد عن البيت 90 كيلومترا أو يزيد، بالنسبة لصلاة الظهر والعصر هل أقصرها وأجمعها كل يوم؟ أحسن الله إليكم. العبرة بالنسبة للمسافة ليس بالبيت، وإنما العبرة بنهاية العامر من المدينة، فإذا كان يقع إذا كانت المسافة ما بين آخر المدينة التي يخرج منها وأول المدينة التي يذهب إليها، سواء كان ذلك في ذهابه أو إيابه، إذا كان يزيد على 80 كيلو فإنه يترخص برخص السفر من جمع وقصر وفطر، وإن كانت المسافة دون ذلك فلا. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال أيضا من أحد أخواتنا من أمريكا، تقول فيما يتعلق بالأيام الفاضلة وكذلك بالليالي الشريفة كليلة القدر أو يوم عرفة، فيما يتعلق بهذا الوقت الفاضل هل يكون بتوقيت أمريكا أم يكون بتوقيت المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتحري مثل هذه الأوقات الفاضلة والدعاء فيها؟ من المعلوم أن اليوم في أمريكا يكون بعد اليوم لدينا هنا، ومن ثم فالعبرة ببداية اليوم عندهم، ولو أنه لا ينتهي إلا أنه ينتهي بعد انتهاء ذلك اليوم لدينا. يعني على سبيل المثال في يوم عرفة يبدأ عندهم من فجر ذلك اليوم عندهم هم، وإن كان يوازي ما يقارب العصر عندنا هنا. نعم شيخنا الكريم. نختم بهذا السؤال، تقول السلام عليكم، نطلب من الشيخ الدعاء في نهاية البرنامج وفي آخر مجلس الذكر لجميع المسلمين والمسلمات بالمغفرة والرحمة وبإزالة الهموم والشفاء من أنفس الجن وأعين الإنس، وجزاكم الله خيرا. جزا الله السائلة خير الجزاء، والدعاء مطلوب دائما، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل أمر عباده أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يؤلف بين قلوبهم ويعيدهم إلى دينهم عودة جيدة يطبقون فيها شرع الله. ونسأل الله لهذه البلاد على نحو خاص أن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن يحفظ وحدتها، أن يعصمها من حسد الحاسدين وحقد الحاسدين ويرد كيد من يتربص بهذه البلاد، أن يرد كيده إلى نحره، وأن يحفظ قيادة هذه البلاد، يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وكل عامل لا يدركه سائر الناس لكن الله يعلم به. أسأل الله للجميع الإعانة والتوفيق، ونسأله عز وجل أن يفرج عن المهمومين همهم، وأن يقضي عن المدينين دينهم، وأن يشفي كل مريض، وأن يرفع هذه الجائحة عن بلدنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة، بل وعن العالم كله عاجلا غير آجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.